Book 2 31 31 31 Ở trong quán ăn 3 في المطعم 3 في المطعم 3 Tôi muốn một món khai vị. من فضلك واحد مقبلات. من فضلك واحد مقبلات. Tôi muốn một đĩa rau trộn. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد سلطة. Tôi muốn một bát súp. من فضلك واحد شوربة. من فضلك واحد شوربة. Tôi muốn một món tráng miệng. من فضلك الحلوى. من فضلك الحلوى. Tôi muốn một suất kem với kem tươi. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. Tôi muốn hoa quả hoặc phó mát. من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة. Chúng tôi muốn ăn bữa sáng. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر. Chúng tôi muốn ăn bữa trưa. من فضلك نريد أن نتغدى. من فضلك نريد أن نتغدى. Chúng tôi muốn ăn bữa chiều. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. Bạn muốn ăn gì vào bữa sáng? ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Bánh mì tròn với mứt và mật ong à. خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. Bánh mì gối nướng với xúc xích và phó mát à. خبز توست مع سجق وجبنة. خبز توست مع سجق وجبنة. Một quả trứng luộc à. بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. Một quả trứng chiên à. بيضة عيون. بيضة عيون. Một quả trứng tráng à. أومليت. أومليت. Xin một phần sữa chua nữa ạ. من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. Xin muối và hạt tiêu nữa ạ. من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Xin một ly nước nữa ạ. من فضلك كوباية ماء أخرى. من فضلك كوباية ماء أخرى.